يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن صيام الثلاثة الأيام في فدية النسك يبدأ من أول شوال، فهل يجوز صيامه قبل الدخول في النسك وقبل الذهاب إلى مكة؟ لا، ما يصوم إلا إذا أحرم. لو أحرم أول يوم من شوال يبدأ الصيام، أما إذا لم يحرم فلا يبدأ الصيام إلا وهو محرم. نعم.